وفوق الصفا واسع. قلت الحمد لله ان الله فك من ذلك. اتيت للصفا ومشيت مع الناس مشي زين. في المروة، تعرفون المروة في الطابق العلوي، كان بالأول فيه محجر واسع ثم يخنق الناس حنقا. لما وصلت دنوت منه، الله يدفع البلاء، ولم مرة جدا تعبت، لكن يسر الله لي جبلا من الجبال فقلت ذاك الخير افطل. وين بدأوا الناس يصرخون ويقول الناس، يقول بعضهم لبعض: الناس تحت أرجلكم، اتقوا الله فيهم. ويعني ما بيني وبين الباب اللي يطلع برا إلا مثل الباب هذا، وقعدنا يجي يمكن حول 10 دقائق ما وصلنا، وحنا في ضنك شديد. المهم يوم وصلنا طلعت مرة، تركت السعي، قلت إن الله يسر بالنهار ولا لا. السطح ما أدري وش ذاك اليوم، ما رقيت، ومنه مغلق ما أدري. نعم إيش؟ لا لا لا، أبدأ من جديد. المهم إني أنا أقول اتبعوا الأيسر ما دام داخلا في الشر. خل لا، هو إذا انتقل يعني ولا طالت المدة، ما طالت المدة. إيه ما طالت المدة بشرط إنه يبدأ من محله، ما عاد، لأنه لابد يقدر إذا مضى نصف السعي أو ربع السعي يبدأ من محله. نعم. عبد الرحمن، عبد الرحمن بن إبراهيم، أنت معروف يقال لك عبد الرحمن بن داود. نعم. إيه طواف الزيارة، طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الحج. نعم. نعم. المقصود بطواف الوداع أن يكون آخر عهدك في البيت الطواف، يعني ليس واجبا لذاته، نظيره الذي يقربه تحية المسجد. لو دخل المسجد وشرع في فريضة أجزاء، لأن المقصود أن يكون أول قدومك للمسجد الصلاة، هذا مثله. لكن بعض الناس أورد على هذا إيراد وقال إن الإنسان إذا أخر طواف الإفاضة إلى عند الخروج وهو قارن أو مفرد وقد سعى بعد طواف القدوم فلا إشكال، صح ولا لا؟ ليش لا إشكال؟ لأنه لم يسعى بعده، لن يسعى بعده. وكذلك إذا قلنا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول مرجوح أن المتمتع يكفيه سعي العمرة، لا إشكال أيضا. لكن إذا قلنا بقول الجمهور وهو الصحيح أن المتمتع لا بد له من طواف العمرة وسعي العمرة وطواف الحج وسعي الحج، فما تقولون فيما لو طاف وسعى؟ نقول لا يوادع، لا يوادع. لماذا؟ لأن السعي هذا تابع للطواف ومدته ليست بطويلة، وهو متلبس بعبادة، فيشبه من طاف ثم صلى صلاة الفريضة. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف للوداع ثم صلى الفجر. ثم إن البخاري رحمه الله استدل بأن عائشة رضي الله عنها لما طافت للعمرة وسعت لم تطف الوداع، لم تطف الوداع اكتفاء بالطواف الأول لأنه متواصل مع السعي. طيب لو قال قائل: هل تقولون إنه يسعى أولا ثم يطوف ثانيا لأن تقديم السعي على الطواف الحج جائز؟ نعم. نقول: إن قلنا بهذا ففي القلب حسيك منه، لأن الأحاديث الواردة: ما سئل عن شيء قدم يومئذ، يعني في ذلك اليوم هو الذي يكون فيه المشقة،

معجم برأيه، بل له أن يقول رأيي كذا ورأينا كذا، لا سيما إذا كان حاكما أو قاضيا أو أميرا أو ما أشبه ذلك، يعني له كلمة فله أن يقول ذلك. لكن يشترط شرط لا بد منه، وهو ألا يكون الحامل له على ذلك الإعجاب أو الكبرياء. فإن كان الحامل له على ذلك الإعجاب أو الكبرياء منع من إطلاق هذا اللفظ من أجل ألا يجره ذلك إلى الاستمرار فيما هو عليه من الكبرياء والإعجاب. ويقول إذا خاف هذا الشيء يقول رأيي كذا، لو أمضيت كذا، حتى يهين نفسه التي شمخت وعلت، لأن الإنسان على نفسه بصيرة وهو مؤتمن عليها، يجب أن يرآها حق رعايته وأن يقودها إلى ما فيه الخير. وإذا رأى من نفسه أنها تميل إلى شر وإلى فساد وجب عليه أن يكبح جماحها، وليعلم أن النفس الأمرة بالسوء عدوة، فإذا تغلب عليها فهو كانتصاره على عدوه، يكون بعد ذلك له السيطرة التامة على نفسه، يستطيع أن يوجهها التوجيه السليم ويبعدها عن المزالق. وهذه مسألة يجب على أرباب السلوك العناية بها، الذين يريدون تهذيب نفوسهم وتطهيرها من سوء الأخلاق أن يكون لهم السيطرة عليها، سيطرة عليها. وإذا كانت لهم السيطرة عليها صارت النفوس بأيديهم كالعجينة بيد العاجل من اللين والطواعية. لكن إذا ترك الإنسان نفسه وما هي عليه فإنه في النهاية يعجز عن كبح جماحه لأنها تسيطر عليه. ثم قال وعن محمود بن أبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 طلقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون. قوله أخبر رسول الله لم يعين المخبر فهو مجهول، ولكن هذا لا يضر لأنه لا يتعلق به حكم، الحكم بما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والذي روى الحكم عن الرسول معلوم أو غير معلوم؟ من هو؟ محمود بن لبيد. وقوله عن رجل طلق امرأته، من هذا الرجل؟ غير معلوم. وهل يضرنا جهله؟ لا مو صحابي، لا يضرنا جهله لأنه لا يتعلق بمعرفته حكم، فجهله غير ضار. يوجد بعض الناس من المحدثين وغير المحدثين من يتعب نفسه في معرفة هؤلاء المبهمين، يتعب نفسه، ولكن هذا لا داعي له لأنه يشغله عما هو أهم. صحيح أن المبهم من الرواة تجب العناية به، لماذا؟ لأنه يترتب على علمه قبول الخبر أو رده. لكن مسألة رجل وقعت عليه مسألة فيذكر مبهما، لا، ليس لنا كبير أهمية في أن نعرف هذا المبهم. طيب، وربما يكون الراوي تعمد إبهامه، خصوصا إذا كان الشيء مما ينتقد وينكر، فإنهم قد يبهمونه سترا عليه. يقول طلق امرأته 3 طليقات جميعا،